يا ريت نخلي بالنا من الماده دي بالذات لان هي فيها سن كتير كتير فيها موضوعات كده فيها سن خلينا وفيها موضوعات يعني تعتبر بسيطه شويه. الدكتوره بتاعتها من ارخم الدكاتره اللي عندنا، الدكتوره اكرام جت من ارخم الدكاتره ماشي، اللي كانت هي اللي كانت بتديكم منطق السنه اللي فاتت ولا احمد العزب؟ لا ما هي ما كانش احمد، هي اللي كانت بتديكم. احمد العزب لسه بادئ السنه دي اكيد عارفين دماغها وعارفين اسلوبها، فهي رخمه شويه، فيا ريت نركز ونحاول بقدر الامكان نكتب شويه بالتفاصيل. بس حلو في التصحيح ايه؟ مش شديده في التصحيح. انت ادرى السنة من ساعة ما اتعاملت مع الست ديت هي رخمة شوية. أنا شفتها بالتصحيح إن هي متساهلة شوية مش قوي. يمكن يمكن بتحصل فلتات مع الناس، بس عامة يعني اللي هو إيه ندي اهتمام يا ريت للإيه؟ للمادة دي نجم. ماشي اللي هو ما ذاكرناش مركورد بس، وإن شاء الله ذاكرتها مركورد بس الدنيا تبقى تمام، بس في نفس الوقت يعني ندوس شوية في المذاكرة فيها. طيب المنهج بتاعي مش عباره عن فصول، المنهج بتاعي عباره عن اجزاء، يعني الجزئيه دي بتتكلم عن كذا، الجزئيه دي بتتكلم عن كذا، والجزئيه دي بتتكلم عن كذا. فهلاقي مثلا جزء بيتكلم عن المنهج الاصولي اللي هو بيتكلم فيه عن الفقه، الفقه وايه هو الفقه انا زي شويه اكتر من كده هيتكسر للدرجه دي تمام. وباخد جزء تاني بتكلم فيه عن مثلا المنهج التجريبي او حاجه اسمها معوقات البحث في العلوم الانسانيه، باخد فيها حاجه اسمها المنهج ايه المنهج التجريبي. باخد مثلا مشكله المنهج في الدراسات الانسانيه اللي هي هلاقي فيها حاجه عندي اسمها الوظيفيه، وهلاقي فيها عندي حاجه اسمها السلوكيه. يمكن السلوكيه دي اتعدت علينا قبل كده بس خدنا منها حته قد كده بظبط اربع خمس سطور بالكتير قوي. طيب في عندي بعد كده المنهج التاريخي وصفات المؤرخ تمام. طيب وفي عندي حاجه تانية الموضوعيه والصفات اللي لازم الباحث يتمتع بيها، يبقى عندي الموضوعيه والسمات اللي لازم تيجي مع الموضوعيه، يبقى الموضوعيه في سمات تانية جنبها. ايه بقى هي السمات اللي بتمشي مع الايه مع الموضوعيه ولازم يتمتع بيها الباحث العلمي تمام؟ واصله كده يا شباب؟ يبقى انا عندي المؤرخ ليه صفات، عندي الباحث العلمي بيبقى ليه صفات. اتفقنا على كده؟ طيب تعالوا نبدا. مثلا انا جايب لحد ما يعني مقسمها اجزاء حتى في الاسئله، لوني جايب مثلا في السؤال اول ثلاث اسئله واول الاساس ثلاث اسئله جايب فيهم اللي هو الجزء الخاص بتاع المنهج الاصولي او اللي هو الفقه. السؤال الاول احنا هناخده يعني قرايه، انا هشرحه لو عايزين تاخدوه من الريكورد ما تقلوش في مذاكرته ماشي ما عنديش مشكله. ليه؟ لان هو تعريف يعني جزء تعريف، فخدوه من الريكورد ما تاخدوش مثلا ايه اضيع في وقت، مش عايزك تضيع في وقت كبير، لا خده من الريكورد بس. فانا على كده طيب عندي بيقول لي مثلا المنهج الاصولي مكانه المنهج الاصولي من العلوم الشرعيه. طيب يعني ايه منهج الاصول المقصود بيه؟ طب هو موجود في اي علم من العلوم؟ يا ترى علم الفقه ولا علم ايه بالظبط؟ قال لي والله ان المنهج الاصولي دوت اللي هو بيبص على الاصل، بيبص على الاصل. احنا دلوقتي يعتبر هنا الفرع، الاصل بتاعنا فين؟ ايام الايه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقت نزول القران. يبقى وقت نزول القرآن والحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده الحالة الأصل، إحنا الوضع بعد كده عامة الحالة الفرع. اتفقنا على كده؟ طيب فالمنهج الأصولي هو المنهج اللي لما بتقابله شوية مشكلات موجودة في الواقع هنا مش لاقي لها مثلا حاجة بيبدأ يبص فين الأصل بتاعها إيه، الرسول حكم في إيه في مشكلة زي كده. اتفقنا؟ فنيجي مثلا المنهج ده خاص بإيه؟ خاص بالفقه. طب يا ترى هو إيه الفقه؟ إيه الفقه من منظورنا إحنا؟ اللي هي ممكن نقول مثلا ايه الدين المعامله. طيب دي جزء. ايه تاني؟ والعباده. الدين معامله وعبادات صح؟ يبقى الدين في عبادات، يبقى علم الفقه بيهتم بجزء منه بالعبادات، فيحط لي شويه قوانين وشويه مبادئ اوليه، فيحط لي فممكن اسميه مثلا علم اصول الفقه. ليه؟ لان هو بيستنبط لي شويه احكام تحكم العبادات بتاعتنا وتحكم المعاملات بتاعتنا. انا مثلا عايز مثلا اشتري مثلا حاجه من البنك، او عايز اروح اخد قرض من البنك، حلال ولا حرام؟ اروح اسال مين؟ اسال الراجل بتاع الفقه، يقول لي الاصل ايه ويقول لي المفروض المعامله تبقى ازاي. طب عايز اشتري قسط، القسط ده الاصل فيه ايه، المعامله فيه عامله ازاي، يعني المفروض اتعامل ازاي، اخد قد ايه قسط؟ طب ولما اجي اخد قسط في ناس بتحط لي مثلا ايه ادفع 50 مثلا في المية في الاول واحط لك القسط ايه الفايده على ال 50 الباقيين، طب يا ترى ده حلال ولا حرام؟ اروح لمين؟ اروح لبتاع الفقه هو اللي يقول لي النقطه دي. ليه؟ لان بتاع الفقه هو بيطلع لي الاحكام، بياخد الاصول بتاعتي اللي هي العقيده طب انا على كده ياخد منها الاحكام، من الاحكام ديت يطلع لي ايه، او من الاحكام ديت يطلع لي الحكم اللي احنا نمشي بيه، يقول لي مثلا لا ده حلال ده ايه ده حرام، ينفع ما ينفعش. طب انا على كده طيب. وفي نفس الوقت الاحكام دي بتنظم المعامله بيننا وبين بعضنا. يبقى الدين في جزئين، في جزء عبادات وفي جزء ايه معاملات، بيهتم بيهم علم الفقه. اتفقنا؟ طيب يبقى المنهج الاصولي او المنهج او منهج اصول الفقه، اصول الفقه ده خاص بعلم الفقه، بيحاول يجيب لي شويه ايه ادله علشان يطلع لي شويه احكام من الدين بتاعنا تحكم المعاملات بتاعتنا. يبقى احنا في معاملاتنا ماشيين بايه، باحكام. مين اللي بيجيب لي الاحكام ديت؟ علم اصول الفقه. فعشان كده ممكن اسميه علم القانون، ممكن اسميه مثلا قانون الفقه. فليه مسميات كتيره، مش ايه مش مسمى واحد، المهم ان هو بيحط لنا قوانين نمشي عليها. اتفقنا على كده؟ فممكن الاقي الفقه يتكلمنا عن الزواج، ممكن الاقي يتكلمنا عن ازاي تصلي، ممكن الاقي يتكلمني مثلا عن الميراث، ممكن يتكلمني مثلا عن الملكيه مثلا، ممكن يتكلمني عن البيع والشراء. كل ده يدخل ضمن مين؟ ضمن علم الايه؟ ضمن علم الفقه. اتفقنا على كده يا شباب؟ فممكن ناخد المعنى من الجزئيه دي. اي كتاب من كتب الفقه بقى، سواء كتاب مثلا المعتمد بتاع البصيري البصري، او مثلا كتاب البرهان بتاع الجويني، او المستصفي بتاع الغزالي، كل الكتب دي هتلاقيها بتعتمد شويه موضوعات. اول حاجه بيديني مقدمه عن علم الفقه، المصطلحات اللي بنستخدمها فيه، المنهج اللي بنستخدمه. تاني حاجه بيديني انواع القياسات اللي بنستخدمها. في حاجه اسمها قياس الشبه، قياس الشبه او المثل، تمام؟ في حاجه اسمها قياس من الاعلى الى الادنى، من الاعلى الى الادنى، وفي حاجه اسمها قياس من الادنى الى الاعلى، من الادنى الى الاعلى، وفي حاجه اسمها قياس الايه العكس، قياس العكس او دليل الخطاب، اللي احنا كنا ممكن نقول عليه عند زنون الايلي قياس الخلف، برهان الخلف لو حد يسمع عنه، اللي هو عكس الكلام، عكس الحكم، تمام؟ طيب فهلاقي ان كل كتب الفقه بتتكلم عن ايه، عن حاجه زي كده، عن الموضوعات دي. طيب في مثلا ممكن يستخدم لي يتكلم لي برضو عن بعض مثلا ايه المناهج الاخرى، زي مثلا المنهج الاستنباطي، يتكلم لي مثلا شويه عن المنهج الاستقرائي، يتكلم لي مثلا شويه عن نظريه قياس بتاعه ارسطو، نظريه ارسطو بتاعه القياس، يعني ياخد جزء من القياس بتاع ارسطو يطبقه معانا، لان احنا هنيجي نتكلم عنه بعد شويه. طيب من المصطلحات اللي بيستخدمها الناس اللي علماء الفقه، في عندي شويه مصطلحات، زي مثلا مصطلح الاستحسان، في حاجات بقول عليها مستحسنه، مستحسنه ماشي، في حاجات ممكن احنا نصلحها، نعمل لها عمليه استصلاح، تمام، وفي حاجات بنستخدم لها القياس. يعني مثلا امتى اعرف ان نبيذ العنب ده حرام؟ لما اعمل له قاعده، تمام، اللي عرفني ان هو نبيذ العنب ده حرام، ما انا نبيذ العنب ده جاي من العنب، ماشي، اعرف ازاي ان هو حرام؟ قلت لك كل مسكر فهو حرام، نبيذ العنب مسكر، اذا فنبيذ العنب حرام، يبقى انا خدته عن طريق ايه؟ قياس، قاعده، تمام. القاعده بتاعتي بتقول كل مسكر حرام، اي حاجه تسكر، اي حاجه تغيب العقل فهي ايه؟ فهي حرام. طيب اللي رحت واخد على شكل قياس، قلت المقدمه بتاعتي الاولى اللي انا هصدقها كل مسكر حرام، كل واحد اي حاجه بتغيب العقل فهي حرام. طب نبيذ العنب بيغيب العقل، نبيذ المخدرات بتغيب العقل، الحشيش مثلا بيغيب العقل في وقته، مش عارف كذا بيعمل كذا، يبقى الحاجه دي ايه؟ حرام. خدناها على شكل ايه؟ على شكل قياس. اتفقنا على كده الشباب؟ واصله؟ تمام. طيب في بعد كده السؤال الثاني، ده برضه ده بقى مهم، ده مهم قوي، بيجي قبل كده معايا في الامتحانات. بيقول اتكلم مثلا عن نظريه القياس الاصولي معناها وانواعها، دليل الخطاب ده جه مره نقطه لوحده، يجي لي مثلا الأقيسة الثلاثة، يعني عندي أربع أنواع من الأقيسة، أربع أنواع، في عندي القياس من الأعلى إلى الأدنى، من الأدنى إلى الأعلى، قياس الشبه أو المثل، قياس الشبه أو التمثيل الاثنين واحد يعني، وفي عندي دليل تاني أو القياس تاني اسمه دليل الخطاب أو قياس العكس. يبقى أنا عندي أربع حاجات، دليل الخطاب بتجيبه لوحده ماشي، الثلاثة التانيين دولت بتجيبهم لوحدهم في نقطة، وممكن تجيب لي النقطة ديت في مثلا في ألف في ب، او ممكن تجيلي سؤال لوحدها بس بتبقى ايه معاها جزئيه تانية، تمام. طيب احنا زي ما اتفقنا القياس الاصولي بيبدا في عند في زي ما اتفقنا اربع انواع، الشافعي بيقول ان القياس في عندي حاجه اسمها قياس المثل او التشابه او التمثيل، اللي هو بمعنى اصح انا دلوقتي ظهرت لي مشكله في ايامنا دي، كل اللي انا بعمله ايه؟ ان انا ببدا ابص ايه؟ ببص ورا، ارجع لورا. يبقى احنا الحاله الفرع زي ما اتفقنا، برجع لايه؟ برجع للاصل. يبقى انا هبص ورا اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بايه في المشكله دي، يعني اي مشكله ايا كانت. واحده مثلا زعقت لجوزها، او واحد مثلا عمل مش عارف ارتكب ذنب مثلا او عمل اي حاجه، فارجع اشوف الرسول في الوقت ده حكم بايه في الموضوع ده. طيب حكم بكذا، انا اطبق الحكم. ليه؟ الحاله متشابهه، الحاله متشابهه. اتفقنا على كده؟ يبقى القياس الاصولي او قياس المثل ان انا بشوف الحاله اللي كانت موجوده قبل كده وابدا ان انا اطبق الحكم. يعني مثلا الاقي ان القران يقول ان الخمر مثلا حرام محرم، فابدا ان انا احرم الايه؟ احرم الخمر. طيب بالنسبه بقى للمشكلات اللي بتقابلنا في حياتنا ومش موجود ليها ذكر في القران او ذكر في السنه بشكل صريح، اعمل فيها ايه؟ ابدا ابص على حالات مشابهه قريبه منها، يعني مش شرط تكون متطابقه 100%، يعني ممكن اشوف حاله قريبه منها بنسبه 80% بنسبه 90%، اخد اصل الحكم واطبق برضو ايه على الوضع اللي انا فيه. اتفقنا على كده؟ يبقى احنا حياتنا مصدرها اصلها ايه؟ القران والسنه، حياه الرسول. حتى في كل احكامنا او كل مشاكلنا اللي بتظهر بعد كده وما كانتش موجوده قبل كده بنبدا ناخد حاجات ايه؟ حاجات مشابهه، زي مثلا شرب المخدرات دلوقتي، زي مثلا الاستروكس اللي طلع من فتره دوت، والبرشام والمسكنات والكلام ده كله اخد برضو عليها نفس الايه؟ نفس الحكم. الموبايلات والكلام ده كله اخد برضو عليها ايه؟ عليها برضو ايه؟ حكم متشابه. اتفقنا على كده؟ وصلنا كده شباب؟ طيب فده الكلام اللي بيقوله الشافعي، ان انا باخد الحاله وابدا اشوف الاصل بتاعها ايه واحاول ان انا اطابق ما بين الاثنين، لو في تشابه حتى اخد نفس الحكم وابدا ايه احكمه، بس اوظفه بشكل ايه العصر اللي احنا فيه. تمام كده يا شباب؟ واصله ولا وقعت؟ ها حاولوا تشجعوني اي حاجه. طيب في بعد كده القياس عند الشافعي نوعين، بعد الشافعي زيد، يعني الشافعي لما بيجي يقسم لي القياس قسمه لي لحاجتين، من الاعلى للادنى ومن الادنى للايه؟ للاعلى. انما بعد كده زاد التقسيم. اتفقنا على كده؟ عندي مثلا في قياس من الادنى الى الاعلى، من الادنى الى الاعلى، من الادنى الى الاعلى، ان انا عندي الحاله الاصل فيها المشكله بسيطه، فيها المشكله ايه؟ بسيطه. يعني مثلا ربنا لما يقول لك ايه؟ ولا تقل لهما اف، ما تقولش لابوك وامك اوف، يعني ما تتضايقش في وشهم كده وتنفخ. تمام؟ طيب محرم ولا مش محرم؟ محرم. دي حاله، حاجه بسيطه، يعني انا الحاجه البسيطه حرمتها لك. طب لما تيجي تضربهم من الادنى اهو الى الاعلى، من الادنى الى الاعلى، يعني الحكم هنا من الادنى، الحاجه البسيطه قوي انا حرمتها لك، قلت لك دي حرام، يعني ما ينفعش تقول لهم اوف. طب لما تيجي تضرب، الضرب اعلى ولا الاوف؟ الضرب اعلى. الضرب اعلى، يبقى انتقلت من الادنى الى ايه؟ الى الاعلى. يبقى الاعلى هيبقى محرم برضو ولا محرم برضو. اذا كان القليل منه محرم فالكثير منه محرم، يعني الحاجه القليله انا حرمتها لك، فاكيد الضرب هيبقى برضو ايه؟ هيبقى برضو محرم. طيب في قياس تاني بقى، من الاعلى الى الادنى، من الاعلى الحاجه الاعلى الى الايه؟ الى الادنى. يعني بمعنى اصح بيديني مثال، الشافعي بيديني مثال، لما اكون مثلا ربنا احل لنا قتال الايه؟ الكفار. تمام؟ الكفار والمشركين هنبدا نتقاتل، او انا هغزوهم، او عايز افتح البلد ديت والكلام ده، فمباح ليا ان انا ايه؟ دم، مباح ليا دم، يعني ممكن اهدر دم اقتله بمعنى اصح. طب بالنسبه لامواله، هو قال لك مباح ان انت تقتله، اللي هو الواقف قدامك بسيف، طبعا العواجيز لا، والاطفال لا، زي السنه، زي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب انا مباح لي ان انا ايه؟ اقتله. طب بالنسبه لامواله، اخدها ولا ما اخدهاش؟ اذا كان قتله مباح فدي غنيمه بالنسبه لي، فدي تعتبر ايه؟ غنيمه. طيب ايهما اقوى او ايهما اعلى، القتل ام المال؟ القتل. فاذا كان اباح لي القتل يبقى بالنسبه للغنيمه ها؟ عادي. يبقى ده اسمه قياس من الاعلى الى الايه؟ الى الادنى. يبقى الحاجه الاعلى انا ابحتها لك، فبالتالي الادنى منها مفيش مشاكل. تمام؟ وصلوا كده يا شباب؟ طيب بعد الشافعي جت ناس بدات تزود عليهم، تزود على النوعين دولت، زودي تاني قياس اسمه قياس الشبه، وقياس تاني اسمه قياس الايه العكس او دليل الخطاب. تمام؟ قياس الشبه انا بشوف الايه التماثل، يبقى الحاله فيه تماثل ما بينها وما بين الحاله القديمه، يبقى الحاله الاصل والحاله الفرع الاثنين متشابهين. الحاله الاصل فين؟ قديم ايام الرسول. تمام؟ الحاله الفرع اللي هي في حياتنا، لما الاقي ان في تشابه ما بين الحاله الاصل والحاله الفرع يبقى في الحاله دي بقول ايه اسمه قياس شبه او تشابه، باخد الحكم وبحكمه نفس الحكم بالظبط. فبقى انا على كده انا رجع للمقاييس اللي قبل، رجع عشان ندور على حاجه شبه الحكم اللي هو المقياسين اللي قبل دول، القياس من الاعلى الى الادنى ومن الادنى الى الاعلى، وعشان يحكم فيه هو رجع يشوف حاجه مشابهه ليه في القديم. ليه ما قلناش عليه قياس شبه او متشابه؟ انا هنا ما خدتش نفس الكلمه بالظبط، يعني انا قدامي مثلا ايه يا ترى سالت سؤال مثلا، واحد بيقول لي بالنسبه لاموال الكفار والمشركين مثلا بعد ان بعد ما غزوناهم مثلا، ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ فهرجع لفين؟ هرجع لورا، ابص لورا. تمام؟ فهو لقيته ما قاليش كلمه زي كده نصا، لقيته قال لي ايه؟ قال لي مباح لك ان انت تقتلهم، لما تدخل البلد ديت مباح ان انت تقتل الشخص اللي هو ماسك قدامك سلاح. فبالنسبه لي انا ممكن استشف منها، ده اسمه بقى القياس، القياس يعني اعمال للعقل هنا في الوقت ده. فانا استشفيت منها ان طالما هو احلل لي حاجه زي كده يبقى بالنسبه للمال عادي. تمام؟ زي مثلا الزكاه او الغنم السائمه عليها زكاه، الغنم السائمه، انا مثلا عندي شويه غنم، ممكن يكون الغنم دي ممكن تكون مقصود بيها كذا حاجه، مش شرط غنم اللي هو المعيز والخلفان، لا ممكن يكون مقصود بيها مثلا الابل، ممكن يكون مقصود بيها جمال، ممكن يكون مقصود بيها جاموس بقر، الماشيه عامه، الماشيه اللي هي بترعى اللي هو بمعنى صح انا طالع اكل عيش، فعندي مثلا 50 راس، عندي 20 راس، ببدا ايه ببدا اجهزهم علشان ابيعهم والكلام ده كله. عليهم زكاه ولا ما عليهمش؟ عليهم. يعني انت راس المال لو انت شغال في شغل وعندك مثلا مشروع، المفروض راس مالك هنا تمام بيبقى عليه زكاه. طيب استشف من ده ايه؟ ان الغنم اللي انا برعاها في البيت ما عليهاش زكاه، يعني الغنم اللي انا عملت حته مثلا معزه ولا خروف ولا جاموسه ولا ايا كان، بس عاملها علشان اذبحها واكلها او علشان اطلعها لله او علشان خاطر مثلا ليا ولاخواتي، يبقى عليها زكاه ولا ما عليهاش؟ انا ما تربحتش منها. يبقى هو قال لك الغنم السائمه لها زكاه، عليها زكاه، تدفع لها زكاه. يبقى انت لما تيجي تتاجر وتشتغل في زكاه بتطلع، بتبدا تحسب الايه القانون بتاعك او الشكل بتاعك اللي هو في حدود 85 جرام ذهب. طب انا بضاعتي مثلا في المشروع بتاعي معديه ال 85 جرام بكتير، 85 جرام ذهب يعني تعمل لها مثلا حوالي 50000 جنيه، طب انا بضاعتي معديه 100000 جنيه، تجوز عليها زكاه ولا ما تجوزش؟ تجوز طالما عدى عليها سنه. تمام؟ طالما عدى عليها سنه تجوز، يبقى نفس الكلام الايه بالنسبه للغنم. طيب افهم من ده ايه؟ افهم من ده ان انا لو مشروعي اقل من 50000 ما ادفعش زكاه. طيب افهم من ده ان انا لو عندي حته معزه بربيها علشان اكلها ما ادفعش زكاه. واصله كده يا شباب؟ يبقى انا باخد الحكم واستشف منه احكام ثانيه، باخد الحكم واستشف منه احكام ايه؟ احكام ثانيه. يبقى انا بنتقل من حكم لحكم ثاني. وصل كده يا احمد؟ يبقى انا هنا ايه ما خدتش بالظبط، بالظبط يبقى تماثل، بالظبط يبقى تماثل. تمام؟ طيب زي مثلا اللي هي اما ولا تقل لهم اوف، فالضرب بالنسبه لها هيبقى ايه؟ هيبقى حد اكبر. طيب في عندي بعد كده حاجه اسمها دليل الخطاب او قياس العكس، دليل الخطاب او قياس العكس. طيب قياس العكس ممكن يبقى ليه كذا معنى، ممكن يبقى ليه كذا معنى. المعنى الاصل بتاعه يا احمد وصلته؟ المعنى الاصل بتاعه ان انا بشوف الحكم في حاله كذا واحكم بعكسها في حاله تانية، بشوف الحكم في حاله كذا واحكم بعكسها في حاجه تانية. اتفقنا على كده؟ طيب في كذا معنى للايه للقياس ده، منها مثلا ان الحكم في الشيء الذي لم يتضمنه امر المشرع، المشرع مش المشروع، ماشي؟ الحكم في الشيء الذي لم يتضمنه امر المشرع، يبقى المشرع يقصد حاجه، في حاجه تانية بقى ما دخلتش في الكلام ده. تمام؟ ممكن تكون نفس الحكم، ممكن تكون يبقى انا عندي المشرع اللي هو الرسول، المشرع قال لي حكم على حاله معينه، في حاجات تانية تخرج بره الحاله دي. ممكن يكون الحكم هنا بتاع الحاله دي نفس الحكم ده، ممكن يكون خلاف الحكم ده عكسه يعني، وممكن يكون لا هو عكسه ولا هو ايه نفس الحكم، يبقى ليه حكم ثالث خالص. يبقى ممكن اخد نفس الحكم، ممكن ادي حكم مخالف، ممكن يبقى واخد حكم ثاني خالص بعيد عن الايه عن الحكمين دول. تبعنا على كده قياس العكس بيقول ان الحكم يبقى حكم الايه العكس، حكم الايه العكس. تبعنا على كده يعني بمعنى صح، انا حرمت لك مثلا حاجه يبقى اكيد الثانيه ايه محلله، اللي هو انا باخد مثلا ايه ان انا مثلا عندي هنفترض مثلا في مثل كده بسيط، واحد كان معروض له حاجتين، نبيذ العنب والايه والعنب، تمام، نبيذ العنب والعنب، فراح واكل العنب ما كانش النبيذ. ليه؟ عشان كان العنب ما كانش النبيذ، مع ان الاثنين يعتبروا ايه من جنس واحد، فالحكم على ايه؟ الحكم كان على مين؟ على نبيذ العنب. طيب بالنسبه للعنب ما خدتش حكم، تمام؟ يا طب ليه كلته ما كلتش النبيذ؟ النبيذ محرم علشان يذهب الايه؟ يذهب العقل، فصدر فيه حكم ان هو ايه؟ النبيذ صدر فيه حكم ان هو. طيب بالنسبه للشيء اللي ما تضمنش الحكم ده، العنب بقى نفسه لا ما فيهوش عله التحريم، فهاخد عكس الحكم، خدت عكس الحكم، فاذا كان نبيذ العنب محرم فالعنب مش محرم، يبقى انا هنا خدت عكس الحكم. احنا فاكرين ان الموضوع ما يستاهلش حكم ومش حكم، ده عنب ده مش قصه، لا ده كل حاجه في حياتنا احنا ممكن نكون بنعملها ونتفاجئ كده او نكتشف ان احنا بنعمل حاجه غلط او بنعمل حاجه حرام او في حاجه حلال احنا المفروض ممتنعين عنها ما بنعملهاش. خلي بالكم في النقطه زي كده اللي هي الحاجات البسيطه قوي ممكن نلاقي ايه هي حلال. طيب واصله كده يا شباب النقطه دي؟ فلازم يبقى في شرطين، انا في عندي لما اجي اصدر حكم على الشيء لازم يبقى ليه شرطين، بالذات الشيء اللي ما فيهوش نص. اول حاجه ما يبقاش فيه نص صريح، انا عايز استخدم القياس على واطلع حكم على اي شيء من الاشياء، عايز استخدم قياس واطلع حكم على شيء، يعني نبيذ العنب بس عايز اطلع له حكم، المخدرات اطلع لها حكم. طيب ورد ذكر المخدرات في القران؟ الاستروكس ورد ذكره في القران؟ المسكنات ورد ذكرها في القران؟ ورد ذكرها في الحديث؟ طيب يبقى اول حاجه لما اجي اصدر حكم ما يكونش صدر لها او ما اجي اعمل القياس ما يكونش موجود فيه ليها نص اصلي في القران او السنه، يعني ما يكونش موجود ليها نص اصلي، ما ينفعش مثلا يقول ان هو ايه ان الخمر حرام واروح انا اعمل له حكم تاني، ما هو اصلا الحكم صادر يبقى اعمل له قياس الموضوع خلاص قطعي. انما مثلا بالنسبه للمسكنات بالنسبه للبرشام الحاجات ديت ما ورد لهاش نص، فانا ممكن اطلع ايه اطلع حكم اعمل حكم بقى في الوقت ده، دي حاجه. تاني حاجه اشوف الاضرار اللي ممكن تنتج من الحاجه دي، الاضرار اللي ممكن تنتج من الايه من الشيء ده، انا لما اجي ايه الحاجه ديت يا ترى بتسبب لي ضرر ولا المخدرات البرشام المسكنات الحاجات دي بتسبب ضرر ولا ما بتسببش ضرر؟ تمام ايه بتسبب ايه؟ بتسبب ضرر، فبالتالي اقدر ان انا ايه اروح قايل الحكم بتاعي. اتفقنا على كده يا شباب؟ وصل النقطه ديت؟ فهمنا يعني ايه دليل العكس او دليل الخطاب؟ بيدي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي مثال، في عندي ان اللي بيبيع نخله، الشخص اللي بيبيع نخله لو كانت بيدي ايه بيديني شروط، بيقول لو كانت النخله ديت الثمار بتاعتها ناضغه تبقى من حق الايه البايع، انا هبيع لك نخله لو كانت الثمار بتاعتها ناضغه يبقى من حق الايه الثمار، طيب لو الثمار بتاعتها غير ناضجه تبقى من حق الشاري، الشخص اللي هيشتري يبقى الثمار دي بتاعته، يبقى معلق هنا حاطط شرط نضوج الثمار، يبقى انا ابيع لك النخله بثمارها امتى؟ في حاله عدم النضوج، ان الثمره ما نضجتش لسه بتنمو، تمام؟ مش هينفع اقطعها، لا انا هستفيد ولا انت هتستفيد. طيب انما لو الثمره ناضجه انا اخد الايه الثمره ديت، انا البايع اهو اخد الثمره ديت، يبقى هنا في ايه حاطط لي شرط، لما اجي احكم حكم لازم يبقى ليه برضو ايه ليه شروط. طيب مثال تاني في اللغه الغلام ازاي ايه ازاي ايه انا عندي البيع انا عندي البيع والمشتري، هبيع نخله مش البلح نفسه ايه بدون النخل بيتباع ايوه بيتباع مثلا انا واحد ببيع بقر حيوان حامل ماشي بص انا واحد ببيع بقر استنى الولد مثلا واخد الولد بتاعه مستني الولد بياخدها مش البائع طيب احنا ممكن بقى من اول مكانة الاقيسة الحملية من اول ثانية مكانة الاقيسة الحملية هسيب الجزء ده نلغي هسيب الجزء ده بقى عشان كلمة ومعايا مثلا قياس شبك وصول الفقه ده السؤال التاني الجزء الحملية اقول لك اللي هو سيارة الجزء اللي تحت ده كله لا ده كله ده لسه السؤال اللي بعده كمان ده لسه بس يعني بص ده كله ملغي بص أي خدمة هو أي خدمة هو فوق بقى فوق بقى فوق بقى ده بقى ألغي ألغي ألغي هاخد السؤال ده ألغي يعني ألغي أشيل السؤال ده كله والله أتأكد والله أكيد بينفع بس اتكلم لنا السنتر غير المساعد انا مش بشوف ان في حاجه بعد ما نخلص عدى على سعيد خلاص ايه كله بعدين اخد بقيه المزاج بس الجزء ده ما بيجيش امتحانات قوي يعني ثلاث سنين هو ما جاش ثلاث سنين اللي فات بس ما جاش صفحه كام وكام بقى ناخد السؤال من صفحه 5 الجزء اللي تحت والسؤال اللي بعده كام انا هبدا بالسؤال الرابع يعني انا خدت الاول هنقراه اهو الاول هيبقى يعتبر هناخده من الريكورد بس الثاني هناخد يعتبر نصه والثالث هنلغيه وهبدا من الرابع بقى ندلعك على الاخر اهو ماشي والثالث هنلغيه الرابع والخامس لا رابع وخامس يا رابع وخامس وسادس وسادس وسابع هم في تحالي ثمان أسئلة في حالات تخص في حالات تشتري أنت ألغي ما حب حلمين كمان إيه عشان كده عيب لا ألغي حاجة تاني لا ليه بقى أنا ما ينفعش ألغي إن التجارب النفسية ولا الوظيفية لأنها ممكن تجيبهم لي في سؤالين يعني ممكن تجيب لي النفسية السلوكية تجيبها لي في سؤالين مش سؤال واحد تجيب لي الوظيفية مثلا ناشط الوظيفية فوق وتحت مثلا تجيب لي حاجة تانية عن الوظيفية فدي مشكلة برضو مش حاجة سهلة برضو عندي إنما بقيت الأجزاء اللي هي حاجات في البسيط مش اللي هي الحاجات الرخمة القياس عامة ممكن يجي لي منه سؤال مثلا القياس في خلال جلسين مثلا يجي لي مثلا منه سؤال اللي هو فيه الاجزاء اللي احنا خدناها انما الاجزاء التانية ديت ما اتكررتش معايا مثلا بقى لها حوالي 3 سنين ولا سنتين ليه؟ ما تحت الريكورد بتاع حضرتك انا واحد اللي لسه بنسجله دلوقتي محدش يديله حاجه يا جدعان محدش يديله حاجه بقى طيب طيب في عندي صفه الموضوعيه ممكن تجيب لي بقى الموضوعيه بس وتجيب لي معاها صفه تانية انا عندي صفه الموضوعيه والنزاهه والحياد والروح النقديه والخيال العلمي دي الصفات اللي مرتبطه بالموضوعيه ولازم الصفات دي تتميز او يتميز بيها الباحث الصفات دي لازم يتصف بيها مين الباحث العلمي اتفقنا على كده اول صفه صفة الموضوعية يبقى أساس الموضوع بتاعي أساس العنوان بتاعي إيه؟ اسمه الموضوعية بس الموضوعية في صفات تانية لازم أن تيجي معاها في صفات تانية لازم أن تيجي معاها طيب الموضوعية والصفات التانية ديت من صفات الباحث طب أنا على كده وصلة طيب الموضوعية لما أجي أتكلم عن الموضوعية أكيد هيجي في ذهني إن في فرق بين الموضوعية والذاتية طب يعني إيه الذاتية؟ يعني أنا بدخل أهوائي وميولي الشخصية في حكمي على الأشياء وفي دراستي للأشياء تمام؟ يعني لما أكون عالم مثلا نبات أو أكون مثلا عالم في الجيولوجيا أو عالم أيا كان ومثلا بحب الزهرة الفلانية الورد مثلا بحب الورد فالمفروض إن أنا أدرس النبات كله تمام؟ فركزت في دراستي بس على الورد دي اسمها إيه؟ ذاتية ليه ذاتية؟ علشان أنا اتبعت ميولي وأهوائي الشخصية تفهمنا؟ انما الموضوعيه هو التجرد من الميول والايه والاهواء الشخصيه زي ما بقول لك كده ساكن اجيب محمود اتجرد من ميولي واهوائي الشخصيه وحكمي على الاشياء بالشكل ده هيبقى حكم موضوعي حكمي على الاشياء بالشكل ده حكم ايه حكم موضوعي زي ما اكون مثلا انا مؤمن بواحد اسمه داروين بعشق واحد اسمه داروين بس ليه داروين قال لي بنظريه اصل الانواع ورحت رفضت نظرية أصل الأنواع راسل أرسطو مثلا بيعشق واحد اسمه أفلاطون بس قال إيه أنا أحب أفلاطون وأحب الحق ولكن أقصر الحق على أفلاطون أنا بحب الحق أكتر من إيه من أفلاطون يعني أكذب أفلاطون بس ما كذبش الحق تمام يبقى هنا الرجل ده بقول عليه إيه موضوعي يعني بعيد تماما أو جرد نفسه من الأهواء والميول الشخصية تمام صفة الموضوعية ديت مش صفة لوحدها، لا ده صفة بيلتصق بها صفات تانية كتير، منها مثلا صفة النزاهة العلمية، منها مثلا صفة الحياد العلمي، منها ان انا لازم اتمتع بالروح النقدية، تمام، منها ان انا لازم اتمتع بالايه، بالروح النقدية، ومنها ان انا لازم اتمتع بالخير. لا السؤال ده فعلا مش صعب، سؤال جميل. ايه ما اول سنة بياخد الجزء ده. طيب حتى واحد اسمه بيرسون، واحد اسمه بيرسون بيقول لي ايه، بيقول لي ان غاية العلم هو الوصول الى احكام موضوعية خيالية من الاثر الشخصي. يبقى انا لما اجي اتوصل لاي هدف علمي لازم يكون الهدف ده يكون موضوعي، بيكون بعيد تماما عن الاثار الايه الشخصية. طيب صفة الموضوعية بيلتصق بها صفة النزاهة، صفة النزاهة اللي هو الشخص النزيه، تمام. طيب وصفة النزاهة بتختلف من العالم لمين؟ للأديب أو الفنان. طيب أقول على الفنان ده إنه هو نزيه إزاي؟ لما يبقى صادق جدا في مشاعره، تمام؟ النزيه ديت مش اللي هو لبس حلو وبتاع ونزيه في نفسه والكلام ده، لا النزاهة هنا إيه؟ بشكل مختلف، اللي هو بمعنى أصح أنا مثلا راجل فنان فبقول على الفنان ده بقول عليه إنه هو نزيه، ليه نزيه؟ علشان قدر يوصل لي إحساسه. ايه الراجل ده صادق جدا في مشاعره لدرجه ان انا حسيت بيه، فهنا اقول عليه عنده ايه نزاهه. فبالشكل ده النزاهه ذاتيه ولا موضوعيه؟ ليه كده؟ ذاتيه، لان هي ميول واهواء شخصيه برضه، اي حاجه فيها شخصيه ليا، اي حاجه فيها حاجات ذاتيه، هو صادق في مشاعره، فالمشاعر دي ايه؟ اهواء. ما هو المشاعر يعني الهوى. ايه هيقول؟ مش هيقول حب؟ مش هيقول حب؟ حكمه ده نابع من ايه؟ طيب من قلبه من جوه. انما العالم ما فيش قلبه، ده ما بيدخلش في الكلام، تمام. فهنا اقول ايه؟ اقول ذاتيه. يبقى الذاتيه كل ما يخص مين؟ المشاعر، النفس، الاهواء الشخصيه، الميول، الرغبات، الاهواء، كل دي بقول عليها ايه؟ اقول عليها ذاتيه. كل ما هو متعلق بمين؟ بالقلب. كل ما هو متعلق بالقلب، تمام، فدي بقول عليها ذاتيه. انما الموضوعيه عكس كده. فتعالى مثلا الفنان هنا بقول عليه ايه؟ نزيه. نزيه علشان صادق في مشاعره. طيب صادق في مشاعره يبقى بالشكل ده الراجل ده ذاتي. طيب بالنسبة للعالم برضو لازم يبقى نزيه، لازم العالم يبقى نزيه، بس نزاهة العالم غير نزاهة الفنان. نزاهة الفنان في صدق مشاعره، إنما نزاهة العالم في الموضوعية بتاعته، تمام، في البحث اللي هو بيعمله، مش في إن أنا كعالم نبات أروح علشان بحب الزهرة الفلانية فأروح أتكلم عنها، لا، واسيب بقيه النبات، لا، لازم نتمتع بالايه؟ بالتجريد، لازم نتمتع بالموضوعيه بمعنى اصح. يبقى انا بجرد نفسي عن الايه؟ عن الميول والاهواء الايه؟ الشخصيه، زي ارسطو لما جرد نفسه علشان يوصل للحق، تمام. فانا هنا لازم اقدم الايه؟ اقدم البراهين. يجي مثلا واحد اسمه فؤاد زكريا بيتكلم عن مثلا فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون مثلا كان عنده نزاهة علمية وعدم نزاهة أخلاقية. أنا لما بتكلم هنا عن النزاهة قصدي النزاهة العلمية، مش قصدي النزاهة الأخلاقية. يعني إيه نزاهة أخلاقيا؟ يعني راجل محترم، راجل مؤدب، راجل ما بيخدعش حد، راجل لو عليه حاجة بيسدها، راجل مثلا بيمشي بالفضيلة، بيمشي بالخير، متربي ابن ناس من الآخر يعني، تمام، اللي هو المتوحد مثلا، تمام. إنما الشخص النزيه علميا اللي هو بيتميز بالموضوعية. تعالى مثلا واحد زي فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون ده كان مثال للشخص، الشخص القذر، مثال للشخص القذر. ممكن يبيع واحد صاحبه علشان يطلع ياخد منصب اعلى، تمام، يستلف من زميله او يستلف من الناس وما يسدش، يتبع الدسائس، دايما بيرمي ايه؟ بيرمي اسفين في الناس كده. اهم حاجه عنده ان هو يوصل لمين؟ يوصل للسلطه، تمام. فراجل ما كانش شخصيا ما كانش كويس، ده حقيقي فعلا. فعلا بقى واحد صاحبه وبلغ عن واحد صاحبه عشان ياخد منصب اعلى وعشان يزيل صاحبه من المنصب ده، فعلا بيطلع من النوع اللي هو بيطلع على رقاب الناس، من النوع اللي هو بيكبر نفسه على رقاب الناس، تمام. فهو هنا ما عندوش نزاهه شخصيه، بس ده ما يهمنيش، تمام، ده ما يهمنيش. يعني ممكن مثلا يتملق الاخرين، ممكن يتملق الايه؟ يتملق الاخرين عادي، ما فيش مشاكل بالنسبه له. انما بالنسبه للعلم بقى عنده نظرياته العلميه، ما عندوش الكلام ده. يعني ممكن مثلا واحد في السلطه يشتمه فيسكت، ويعمل له كمين بعد كده يعمل ايا كان يسكت ويكبر دماغه ما فيش مشاكل دلوقتي لحد ما يوصل للهدف بتاعه بعد كده يدوس عليه. ده بالنسبه للراسل الفرنسيس بيكون عادي، انما بالنسبه للعلم ما يستناش. يعني بمعنى اصح نظرياته العلميه لما يلاقي ان واحد اخطا ولا حاجه ما بيسكتش، حتى لو كان اللي اخطا ده صاحب ايه، صاحب سلطه اعلى من فرنسيس بيكون، ما كانش بيسكت. تمام. وفي نفس الوقت كان دايما بيدور على الحق، دايما بيدور على الصدق، الصدق في العلم، الصدق في الايه، والحق في العلم مش الحق في حياته الشخصيه. يبقى كان حياته العلميه حاجه وحياته الشخصيه حاجه تانية. يبقى مثال قوي للنزاهه العلميه فرانسيس بيكون، يبقى فرانسيس بيكون مثال قوي للنزاهه العلميه مش الشخصيه ولا الاخلاقيه. اتفقنا على كده يا شباب؟ طيب بعد كده في صفه تانية، لما انا اكون انسان موضوعي لازم اتميز بالحياد، لازم اتميز بالايه، بالحياد. طيب يعني ايه الحياد؟ اللي هو ما بين حاجتين مثلا، اللي هو على ما يكونش اول حاجه ببساطه ايه، لو حد بتاع اون سبورت، قناه اون سبورت، القناه دي مش تابعه مثلا لمؤسسه النادي الاهلي ولا مؤسسه النادي الزمالك، لازم النهارده كان في ماتش كوره ما بين الاهلي والزمالك ومثلا الاهلي خسر، فطلع طلع يعد الماتش زي كده لازم يبقى محايد يقول الاهلي والزمالك حقه ويدي الاهلي حقه، لازم يبقى هنا يقف ويقف موقف حياد ما بين الطرفين، يعني ما بيميلش الراي الثاني لجانب الثاني، يعني هو عدم الايه ان الحياد رايه واحد الا لما اتاكد ان هو ايه، ان هو فعلا ايه صحيح. زي مثلا واحد اسمه بوشويه، بوشيه عالم كان عايز يعمل نظريه عن حاجه اسمها التولد الذاتي. التولد الذاتي يعني شويه مواد بيوكيميائيه او مواد كيميائيه مثلا ابدا ان انا ادخلها ببعضها فطلع منها كائنات ايه معينه، بيوكيميائيه او مواد كيميائيه، بيوكيميائيه يعني هطلع منها حاجات فيها خاصه بالحياه. تمام. زي الفيلم فرانكنشتاين او فرانكنشتاين، لو حد اتفرج على حاجه زي كده اللي هو اي فرانكنشتاين. جه واحد تاني اسمه باستر، واحد تاني اسمه باستر، الراجل ده كان بيتمنى يسمع النظريه دي، كان مستني ان هو يشوف نظريه بالشكل ده، ان هو اخلق حياه او اخلق ايه مواد جديده او كائنات جديده. طب لما قرا النظريه وشاف ان التجارب بتاعتها غير مقنعه رفضها رفضا تاما، فبيقول انا رفضت النظريه ديت وانا قلبي بيتقطع. يعني بمعنى صح هو كان حابب ان هو يشوف نظريه عن التولد الذاتي يؤمن بيها، لانه يعني عايز يشوف فعلا حاجه زي كده، بس لما شاف التجارب بتاعت النظريه لقى ان تجارب النظريه غير صحيحه وغير مقنعه رفضها. يبقى الراجل ده عنده حياد ولا ما عندهش حياد؟ عنده حياد. زي اسلام الشاطر لو تفتكروا في ماتش الاهلي لما كان لعب مع سان داونز وخسر مش عارف 5 ولا 6، خسر عدد برضو كده كبير. اسلام الشاطر كان ايه؟ هو الماتش اللي فات ايوه اللي كان مع سان داونز. طب ماشي ده ماتش جديد، الاهلي اكبر خساره كان 4-2 بتاع اسلام الشاطر، قصده في التحليل مش في اللعب. لا مش عارف ان هو بيلعب. لا اسلام الشاطر في التحليل كان المفروض يعمل ايه، ناس كتير افتكرت ان هو ايه هيمين. تمام. لا لانه فضل يهزق في مين، في اللعيبه والفانيلات، لو نزلت لوحدها كانت لعبت احسن من كده والكلام ده كله. الراجل ده قول عليه ايه؟ محايد، موضوعي. تمام. يبقى عرفنا يعني ايه حياد. فالحياد العلمي ان انا همشي ورا النظريات الصحيحه مش النظريات اللي انا بحبها. تمام على كده. طيب بعد كده في عندي صفه تانية اسمها صفه الروح النقديه. لازم العالم طالما اتبع الموضوعيه وطالما اتبع الايه الحياد لازم يتبع مين، الموضوعيه، لازم يبقى راجل وعنده النزاهه، لازم يبقى عنده روح نقديه. روح نقديه بمعنى ان هو ينتقد الاخرين وفي نفس الوقت ينتقد نفسه. اكبر مثال على كده فرانسيس بيكون. بيكون لما كان بيقول النظريه كان بيدور على الحالات السالبه اللي تنقد ايه، تنقد رايه. فانا لازم كراجل موضوعي لازم ان انا ابدا ايه، ابدا انتقد الاخرين وفي نفس الوقت انتقد مين، انتقد فلسفتي، يعني اشوف الاراء الخاطئه اللي فيها ابدا اشوفها. طيب لما انا اكون عندي الروح النقديه دي ان انا انتقد الاخرين وانتقد نفسي وتقبل النقد في نفس الوقت، تمام، يبقى انا شخص متواضع ولا غير متواضع؟ يبقى انا شخص متواضع، شخص اتصل بصفات مين، بصفات العالم. تمام على كده. يبقى زي مثلا فريجا لما بدا ينقد راسل، فريجا وراسل الاثنين يعني اصحاب، تمام، حتى بنظر نظرياتهم العلميه اللي هو ايه الاثنين ماشيين مع بعض شويه. هنلاقي ان فريجا بدا ينتقد المصابه الخامسه بتاعه راسل. راسل تقبل الموضوع بصدر ايه؟ بصدر راحت، ما اتكلمش اللي هو مثلا احنا يعتبر احنا الاثنين ماشيين في نفس الايه المنهج في المنطق الرمزي، فما تنتقدنيش يعني ممكن يجيبها بالشكل ده. انما راسل تقبل حاجه زي كده ليه؟ لان راسل يتمتع بالروح النقديه وفريجا برضو يتمتع بالروح النقديه. هنقد نفسي وانقد الاخرين وتقبل نقد الاخرين. مين نقد الاخرين ليه؟ تمام. طيب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. بتاعت الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ. الله ينور عليك، حلو قوي، حلو. ممكن نقولها برضو اللي هي الروح النقدية، ان انا ممكن يكون رأيي انا فاكر ان رأيي صح مع انه ممكن يكون غلط، وفاكر ان رأي الاخرين غلط مع انه ممكن يكون صح. رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الايه؟ الصواب. طيب في بعد كده عندي حاجة اسمها الخيال العلمي. الخيال العلمي، طب يا ترى في علاقه ما بين الخيال العلمي او الخيال عند الفنان وعند العالم؟ الاثنين قريبين من بعض ازاي؟ العالم بيستخدم الخيال كوسيله مش كغايه. تمام ماشي. لكن العكس عند الشخص الثاني اللي هو الفنان، يعني الفنان ممكن يكون الخيال بالنسبه له غايه، انما بالنسبه للعالم بنقول عليها ايه؟ وسيله. تمام. طيب الخيال الارض اللي بيشترك عليها كل من العالم والفنان، الاثنين ما يقدروش يستغنوا عن الخيال، لا ده يقدر يستغنى عن الخيال ولا ده يقدر يستغنى عن الخيال. الخيال عند الفنان ده تعتبر هي الغايه اللي بيدور عليها، الغايه اللي ايه اللي بيدور عليها. يبدا يسرح كده بخياله، تلاقي الشاعر كده ولا الموسيقار ولا مش عارف بيكتب كام بيت شعر، تلاقيه سرحان بايه؟ بذهنه كده وعايز بيدور على الحاجه اللي هو عايزها، اللي هو بيسرح، ده هو الخيال. تمام. عند مثلا العالم بلاقي ان الخيال عباره عن الفرض اللي بيفترضه علشان يحل اي مشكله من المشكلات. تعالى مثلا دخلت البيت بتاعي فلقيت مثلا الجنينه اللي قدام البيت عندي متبهدله، هبدا ان انا افترض، هبدا ان انا اتخيل بقى. فيبقى اتخيل يا ترى هو عيل دخل حرام، دخل قصر سرق حاجه مثلا، لو طلع عاصفه كان في سنه وقال كان عندنا كان في ثالثه ثانوي بس ما كانش اسمه خيال علمي، كان اسمه مش عارف حاجه توقع حاجه مش عارف ايه دلوقتي. الناس بتبدا بالظبط كده، يعني الكلام ده موجود اصلا عندكم في اولى ثانوي بنفس التبديل، هاي الناس اللي هم عيني ده كان موجود في ثالثه ثانوي. انا افتكرته مش فارش مو يا ريت سهله يا جدعان. المهم انا ممكن اقول مثلا يا ترى السبب في الهرجله دي ان يكون مثلا في حرامي داخل الشقه مثلا وبهدل الدنيا، يا ترى مثلا العيال بتوع اطفال الجيران مثلا بهدلوا الدنيا، يا ترى عاصفه رمليه قامت. انا هنا شفت بالفعل اللي حصل، شفت بالفعل الطريقه اللي تمت بيها الهرجله ديت. شفت انا بتخيل، بفترض فرض في المستقبل وبعد كده ببدا اتحقق من الفروض دي. فهنا الخيال بالنسبه لي وسيله، هنا الخيال بالنسبه لي وسيله. تمام. لحد ما اوصل لايه؟ ما اوصل للهدف بتاعي. اتفقنا على كده؟ علشان كده كلود برنار بيقول لي ايه؟ العلم نحن، العلم نحن، العلم ده احنا، يعني العلم بيفيدنا كلنا. تمام. يبقى انا لما بحط هنا الخيال كوسيله، يبقى انا بحط هنا كيعتبر وسيله علشان اوصل بيها القوانين، القوانين دي كلنا نستفيد بيها. تمام. مش واحد بس اللي يستفيد منها. انما كراجل فنان ممكن يكون الفن ده لمتعتي الشخصيه، يبقى الفن انا والعلم مين؟ والعلم احنا. يبقى هنا الفرق في الغايه عند الاثنين، عند الفنان الخيال غايه، عند العالم الخيال يعتبر ايه؟ يعتبر وسيله. تمام. طيب يا ترى هنا الفنان ممكن يتماس بالموضوعيه في الخيال؟ الموضوعيه في الخيال، ها ليه؟ لانه بيسرح بذهنه، بيسرح بمشاعره باهواله، فبيدور على الحاجه اللي هو ايه اللي هو عايزها. تمام. طب يا ترى الخيال هنا عند العالم بيتماس بالموضوعيه ولا ها بيبقى على خيال؟ الخيال عند العالم هنا يتماس بالموضوعيه ولا بالذاتيه؟ بالذاتيه. ليه يا جدعان؟ ذاتيه. بتخيل هو نفسه حلو، بيتخيل. التخيل هنا صادر عن ايه؟ ذاته، عن المشاعر. عن المشاعر ولا عن عقله؟ ما هو الراجل هنا فكر بعقله ولا طب انا ممكن اكون مخنوق من الراجل اللي ساكن جنبي اقول ده اكيد ولاد الذين، اولاد الذين دول هم اللي عملوا كده. هم اللي بهدول الدنيا تمام. يبقى انا هنا ما قلتش ولاده بس، لا انا قلت ايه، ممكن يكون ولاده، العقل بيقول كده، ممكن يكون ولاده، ممكن يكون عاصفه رمليه، ممكن يكون حرامي. دي موضوعيه ليه؟ لان الخيال هنا نابع عن ايه؟ هو هنا بيفترض افتراضات عقليه مش افتراضات حسيه، مش افتراضات حسيه. يعني الفرض ده مش اللي هو فرض حسي، لا هو يطبق اه في الحس، بس عقل هو اللي افترض، عقل هو اللي فكر وطبق. ممكن يفرق يعني ايه؟ ان ده وسيله وده غايه. ان انا غايه ان انا اعيش في التخيل ده، غايه ان انا اعيش في التخيل ده. حتى اقرا مثلا اي رساله مثلا او قص اسمها ايه، اي روايه، تحس ان انت عايش في خيال صح؟ ما هو ده كده، هو ده الغايه، ان هو عايشك في الخيال ده. اتفرج على افلام مثلا روايات الخيال القديم اللي انت بتشوفها دلوقتي مثلا في ترانسفورمر مثلا او اكس مين او غيره، الافلام دي كلها تحس ان انت عايش فين؟ خيال. فين الناس اللي بالمنظر ده؟ فين الكائنات اللي بالشكل ده؟ فانت عايش فين؟ في خيال. فهدفه اصلا الخيال، هو هدفه ان هو يعيشك في خيال، فانت عشت في الخيال. انما العالم انا بتخيل ان يكون اللي عمل كده عاصفه رمليه او يكون كذا او يكون كذا، وببدأ أحاول أتأكد لحد ما أوصل إيه؟ للنتيجة. وصلت للنتيجة فخلاص الفرد خلص دوره، راح. يبقى كان إيه؟ كان وسيلة. طب أنا على كده شباب وصل كده؟ طيب كل ده ليه؟ كل ده علشان أحاول أسيطر على مين؟ على الطبيعة اللي أنا عايش فيها دي. زي ما كان بيقول لي كلود برنار، الفن أنا والعلم نحن. يبقى الفن هنا ذاتي بيدور على المصلحة الشخصية أو بيحقق طموحات الشخص نفسه، إنما العلم لا، بيفيد المين؟ بيفيد البشرية كلها. تفهمنا على كده؟ طيب واحد اسمه بيرونز في كتاب لي اسمه ضرورة العلم، بيقول إن التقدم العلمي عمل تخيلي. عمل تخيلي ليه؟ لأن الخيال بالنسبة له وسيلة علشان يقدر يوصل بها المين؟ للأهداف بتاعته. طيب انا هخلص بس الحته الصغيره دي، هي الحته دي بس. يمنى الخولي مثلا بترد لي في سؤال بيتسال لي، بيقول لي ايه، هل ينبغي على العالم ان يكون ذو ثقافه واسعه؟ زي ما كان بياكد لي برضو واحد اسمه غاستون باشلر او غاستون باشلر، يا ترى العالم هل ينبغي على العالم ان يكون ذو ثقافه واسعه؟ يا ترى العالم لازم يبقى عنده ثقافه واسعه؟ أنا هنا في عندي حاجتين، في عندي حاجة اسمها المستوى العلمي والثقافي، في عندي حاجة اسمها المستوى الإنساني. لما المستوى العلمي والثقافي يزيد، أبص ألاقي يومنا الخلي بتقول لي كده، ألاقي إن المستوى الثقافي الإنساني يبدأ يقل. لما المستوى الثقافي يزيد، المستوى الإنساني يبدأ إيه؟ يقل. طب إزاي؟ أنا عندي المستوى الثقافي إن أنا أكون مثلا شغال وفي نفس الوقت عندي مجال تخصص معين، تلاقي العالم دايما منشغل في الأبحاث بتاعته، حاطط لنفسه هدف إن هو عايز يفيد البشرية وعايز يتوصل لقانون معين أو نظرية معينة، تلاقي ثلاث أرباع وقته ضايع فين؟ ضايع في الأبحاث بتاعته، وجزء من الربع اللي باقي ضايع مع مين؟ ضايع مع النوم والكلام ده كله، إنما جزء بسيط اللي ممكن يقعد فيه مع أولاد، ده إن قعد أصلا. يبقى هنا الجانب الانساني بتاعه قل ولا كتير؟ قلال ولا كتير؟ الجانب الانساني يعني انا ليه اصحاب المفروض ان انا ايه اودهم، ليه حياه المفروض اعيشها مع مع الاخرين، فهو عازل نفسه تماما ان هو اشتغل مع الالات. فالراجل ده جه على انسانيته ولا ما جاش؟ جه على انسانيته. المفروض العالم يبقى ثقافته واسعه، بس المشكله النقطه ديت ان هي لما ثقافته بتتسع وعلمه بيتسع بيبدا يجي على الجانب الايه، الجانب الانساني بتاعه، بس الاثنين بيبقوا متداخلين مع بعض. واصله كده يا شباب؟ طيب ناخد بريك 5 وبعد كده ايه نكمل كده يا جدعان. ايه خطوات لحظه وتجربه ده كان اهو ده السؤال السادس ده تاني. ده بس سيبوني ما تشرحوش والله على بعض. الله ده تاب. يعني مثلا ايه، محمود قاسم لما بيتكلم عن الملاحظه والتجربه بيقول ان انا عندي المنهج الاستقرائي بيمر بثلاث مراحل، مرحله البحث، مرحله الكشف، مرحله البرهان. والله يا ستار والله واخدينه ثلاث سنوات يا جدعان. مرحله البحث تعتبر بيتم فيها مرحله ملاحظه وتجربه، يعني مرحله البحث مرحله ملاحظه وتجربه بس. والله ما قلت اخوك وشك عشان اخش الصاله على طول. ملاحظه وتجربه بس ولا خمس خطوات؟ لا ما احنا هنقول خمسه دلوقتي، هو ده محمود قاسم اللي بيقسمهم دولت في روحنا، احنا داخلين على الخمسه. لا شيء حلو قوي، هنقوله في السلاسل يعني. أيوة عشان سالفه نقول في السلاسل يعني. في عندي الملاحظه، في منها بتنقسم لحاجتين، في عندي ملاحظه عاديه وملاحظه علميه، ملاحظه مباشره وملاحظه. ده السؤال السادس. الملاحظه اللي هي العاديه اللي هي الملاحظه اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليوميه. انا ماشي النهارده فشفت محل مش عارف اسماك فتح جديد, نيوتن مثلا قاعد تحت الشجره فوقعت عليه التفاحه, فبعد كده مع الوقت راح اكتشف قانون اسمه الجاذبيه. تمام, فدي بقول عليها ملاحظه ايه, بالصدفه جت بالصدفه كده حاجه انا شفتها بالصدفه. تمام, انما الملاحظه العلميه بقول عليها ملاحظه علميه منظمه مضبوطه, بمعنى اصح ان انا بيبقى عارف ان في عندي ظاهره مثلا معينه هتحصل في وقت من الفلاني, راح جايب مثلا التلسكوب بتاعه وراح جايب الالات بتاعته وراح جايب كل التصوف بيبقى مثلا على التلسكوب وابدا اسجل واعمل الكلام ده كله. فدي بقول يعني تيجي بعد خطوات الثانيه بتيجي كده بالصدفه. الله ينور عليك, العلميه بتبقى منظمه وانا مرتب لها, انما الملاحظه اللي هي الايه العاديه بتيجي بالايه باي لك بالصدفه كده. في بعد كده عندي الفرض العلمي. الفرض العلمي كان زمان عباره عن مجموعه من المبادئ والعناصر الاوليه اللي استخدمها مثلا افلاطون واستخدمها ناس بعد كده مثلا اللي هم المثاليين, حاطين المبادئ في فين في عالم المسلم. تمام, بعد كده ظهر لي فرانسيس بيكون قال ان الفرض العلمي عباره عن الايه التكهن التخيل. تكهن يعني ايه؟ وضع افتراض او وضع ايه تخيل للظاهره. تخيل ان اللي بهدل الحظيره بتاعتي مثلا او بهدل المكان ده هم مثلا اطفال الجيران, هي العاصفه هي كذا, فده اسمه ايه تكهن. واحنا قلنا التكهن ده تمام كلمنا عنه في الخيال الايه في الخيال العلمي, بس لازم ان يبقى في شروط يا جيمي. اول شرط ما افترضش عدد كبير لا نهائي من الايه من الفروض, ما احطش عدد لا نهائي, لا انا احط فروض ايه عدد معقول, وفي نفس الوقت الفروض اللي احطها لازم ايه لازم انا اقدر اتحقق منها, ما احطش فرض ما اقدرش اتحقق منه. تمام, وفي نفس الوقت هنا بقى الشرط ده انا صراحه الدكتور حطاه بس انا مش عاجبني, اللي هو لا يتعارض مع الحقائق التي قررها العلم بطريقه لا تقبل الشك. يعني العلم قرر لي حقائق فانا ما ينفعش احط فرض يتعارض مع الحقائق دي. طب على كده بقى ما كانش ظهر لأينشتاين ولا عمل لي حاجه اسمها نسبيه. تمام, لان كان زمان كانت الجاذبيه وقوانين العلم ثابته, الزمان والمكان ثابتين. اتفضل. لا انا بقول لكم انا بس إيه بعد كده عندي التجربه اللي لا اسيبكم من الكلام اللي انا قلت اعترضوا على الماده هو الكلام بقى كده براحتك. لا خلي بالكوا دكتوره اكرام علمانيه. ايوه علمانيه يعني ست, مش هقول لك متدينه والكلام ده كله, لا بتاعت علم بتاعت علم, يعني اللي هو قول رايك مفيش مشكله. ايه المشكله يا جدعان؟ ايه المشكله؟ ما انا والله ما هضركم يعني. طيب بس هم هيضروا. تعمل ايه تعمل ايه هو بيعمل ايه للدرجه دي ولا ايه؟ ايه الزومبي؟ انا حط المثال بتاعي في الفروض ما اتحركش تمام كده. ممكن افترض لو انا اتحركت مثلا العسكري كذا كده هيحصل وكده. ممكن مفيش مشكله. طيب الفروض ديت في منها برضو ايه نوعين او منهجين, في منها جانب سلبي التجربه ولا ايه. انا دلوقتي اول حاجه عملت ملاحظه ثم بعد كده بدات ان انا افترض ثم بعد كده لازم انا اجرب كل فرض من الفروض دي. فممكن اول حاجه انا استبعد الفروض اللي هي تطلع مش كويسه, وممكن استبعد الاراء اللي هي ايه مخالفه ليا تمام, او المخالفه للنظريه واللي ثبت عدم ايه عدم صحتها. تمام على كده, وممكن بنفس الشكل اروح ماسك الفرض بتاعي بقى وابدا ان انا اطبقه اطبق الكلام ده زي ما الحظيره بتاعتي شفت ان هي متبهدله او الجنينه بتاعتي متبهدله, فهبدا اطبق ابص لقيت ان بيت الجيران برضو ايه متبهدل, لقيت ان الشقه بتاعتي ما فيش حاجه فيها مكسوره ولا حاجه مسروقه, يبقى يفضل الفرض الاخير ان العاصفه. بصيت هنا لقيته ده متبهدل وده متبهدل وده متبهدل, يبقى توصلت تحققت في الشكل بالشكل ده, تحققت من الفرض اللي بيقول ان العاصفه هي اللي ايه هي اللي بهدلت الايه الجنينه بتاعتي. اتفقنا على كده؟ طيب التجارب في منها تجارب مباشره وتجارب غير مباشره. التجارب مباشرة لما يكون في المعمل مثلا, او لو بمعنى صح هقدر ان انا اجيب فيها الات وادوات واقدر ان انا اجرب زي المعمل الكيمياء لما كنا بنخش في سنة والكلام ده. طيب تجارب غير مباشرة, عايز اجرب اثر الحشيش على مثلا مجموعة من الطلاب في التحصيل الدراسي اللي هو بمعنى اجيب مثلا ايه اجيب مثلا مجموعة ممكن اجيب مجموعة من الحشاشين اصلا واشوفهم لما بيذاكروا حاجة زي كده يعملوا ايه. تمام, اللي هو اجيب حالات ايه حالة ايه يعني غير مباشرة, مش اجيب الطالب واروح مديله حشيش. لا هو وقلب ديلر وقلب ديلر. طيب في اخر مرحله اللي هي مرحله التعميم او القانون العلمي بعد ما طبقت كل النظريات ديت او بعد ما طبقت كل الخطوات ديت بتوصل في النهايه للايه للقانون العلمي. تمام. العلم عند ارسطو كان عباره عن معرفه العلل. العلم عند ارسطو هو معرفه ايه؟ معرفه العلل. يبقى انا لما اجي اطلع قانون، القانون ده هدفه ان هو يبين لي اسباب المشكله اللي موجوده قدامي، تمام، والحل بتاعها في نفس الوقت. اللي اكدت لي حاجه زي كده ارسطو زمان قال، زمان قال العلم هو معرفه العلل، اعرف العلل بتاعتها. ايه هي العله؟ اللي هي السببيه، ان كل شيء ليه ايه؟ ليه سبب. كتير اتكلموا عن موضوع العله. ليد عندي فرانسيس بيكون اتكلم عن العله، ديفيد هيوم اتكلم عن العله، جون العله، جون ستيوارت ميل اتكلم برضو عن ايه؟ عن العلية. بس جون ستيوارت ميل ما قالليش علة واحدة هي سبب في وجود الأشياء أو في سبب في وجود الشيء، قال لي لا، مجموعة من العلل، مجموعة من العلل. يعني مثلا أنا مسكت بإيدي مثلا، رحت إيه ضربت مثلا يوسف، فيوسف إيه مات، تمام. طيب يا ترى هو السبب بس الضربة إيدي، ولا ممكن يكون الشخص ده مثلا عنده مثلا مشكله في القلب مثلا، او ممكن يكون مثلا القوه عندي مثلا اقوى شويه، ممكن يكون مثلا هو عنده مشاكل، افترض حاجات كتير، ممكن يكون اغمى عليه وبعد كده جه واحد موت، في كذا سبب، اسباب كتير، مش شرط يكون ايه حاجه واحده بس. يبقى العله عند جون ستيوارت ميل مجموعه من الشروط التي يجب ان تتحقق علشان تتوفر الايه المشكله دي. اتفقنا على كده؟ وصل كده شباب؟ طيب مشكله البحث في العلوم الانسانيه، مشكلة البحث في العلوم الإنسانية. في عندي العلوم الإنسانية شباب اللي هي ممكن يكون علم الأنثروبولوجيا اللي هو علم الإنسان، ممكن يكون عندي علم الاجتماع، ممكن يكون عندي علم التاريخ. العلوم ديت بيحصل فيها مشكلة، تمام؟ إيه مشكلة البحث في العلوم الإنسانية؟ لما جينا بصينا في القرن ال17 لقينا مثلا العلوم الطبيعيه بدات تتطور وايه وتزدهر. ليه؟ علشان طبقوا المنهج التجريبي. قال لك طب احنا ليه ما نطبقش ده على ده؟ قال لك تعالى هنلاقي ان الموضوع صعب شويه، مش هينفع اطبق على المنهج، مش هينفع اطبق على العلوم الانسانيه المنهج التجريبي. ليه مش هينفع؟ لان انا عندي مثلا العلوم الانسانيه تتميز بان هي بالحريه. هذه ازاي اعمل ملاحظه على شخص وهو عارف ان انا بلاحظه؟ هلاقي ان سلوكياته كلها بتختلف، تمام؟ طيب وفي نفس الوقت هو بيتميز بالحرية، يتميز بالمصادفة، وفي نفس الوقت يتميز بالتطور. الشخص نفسه أو الإنسان، العلوم الإنسانية كل شوية عمالة تتطور، ماشي؟ والتاريخ كل شوية عمال يتجدد ويتطور. ثورة 25 يناير، بعد كده مش عارف جات لي مش عارف فترة البيروقراطية ديت هم رجال الأعمال، وبعد كده جات لي مش عارف فترة كذا، بعد كده الإخوان مسكوا شوية، بعد كده مش عارف السيسي مسك إيه، لبسنا الحمد لله. كل شوية عمالين إيه؟ عمالين نتطور. اللي هو بمعنى صح العلوم الانسانيه مش ثابته. اللي كنا بنسكت اه ده الريكورد اه ده اللي بيسنا وعلى الطربان علينا وغنقها وحبسها بنستر. المهم العلوم الانسانيه زي ما اتفقنا هي علوم فيها حريه، فيها حركه، ما ينفعش ان انا اطبق عليها منهج العلوم الطبيعيه. اللي هو بمعنى صح فيها اختلاف تام ما بين ديت وما بين ايه وما بين دي. حتى الملاحظه اللي هستخدمها ما ينفعش ان انا استخدمها بشكل مباشر. الانسان ما مش عباره عن حاجه واحده اللي هو الجانب الحسي فقط، لا، ده الانسان بيتكون من حاجتين، جانب براني وجانب جواني. الجانب البراني اللي هو الجسد والايه الجانب الماده بتاعنا، انما الجواني اللي هو النفس، والنفس مش ثابته، النفس متغيره، تمام. فاذا كانت الطبيعه هتدرس الجانب البراني، طب الجانب الجواني هيبقى فيه اختلافات وفيه وفيه تغيرات، فما ينفعش ان انا ادرس الجزء ده. طيب ده غير ان الانسان شويه بيعمل حاجات في الجانب الاخلاقي، بقى شويه يعمل حاجات شريره، شويه بيبص الاقيه بيعمل حاجات خيره. يعني بمعنى صح ما ينفعش اطلع مقياس على كل الناس، لا، الاقي مجموعه الناس دي يعني زمان كانوا مثلا في اللبس والكلام ده كله يلبس الطربوش، دلوقتي مثلا لبس الظهر يلبسوا مثلا العمه مثلا ويلبس الجيباب، دلوقتي مثلا لبس ايه شكله اتغير بقى التيشيرتات وبناطيل وقصص والكلام ده كله. يبقى كل حاجه اختلفت ايه عن قديمه. اتفقنا على كده؟ يبقى الانسان ما ينفعش ان انا اقول يمشي مع القانون ده او يمشي مع كذا. يبقى ما ينفع، دي مشكله البحث في العلوم الانسانيه، صعب ان انا اطلع لها القوانين. طيب ناخد دقيقه بريك بس واحنا قاعدين عشان انا صراحه قصرت. محاوله لحل مشكله العلوم الانسانيه. المدرسة السلوكية ممكن يجي لي فيها النشأة لوحدها، تمام؟ ممكن يجي لي مثلا المتغيرات، ممكن يجي لي مثلا في جزئية تانية كانت جات قبل كده، نماذج من التجارب النفسية، او تجي لي مثلا نوع نموذج هارلي هارلو اللي هو المثال بتاعه، يعني مش هتجي لي انواع التجارب النفسيه ممكن تجي لي لوحدها، اللي هو بمعنى صح المدرسه السلوكيه مش هتجيب لي السؤال كامل عنها، بس ممكن تيجي فيها سؤالين، يعني ممكن تجيب لي فيها سؤال في لوحده وسؤال نقطه لوحدها، يعني دي ممكن تجي لي فيها سؤالين قررت قبل كده جت سؤال. سؤال طبعا سؤال مهم فعلا ايه طبعا نكتب النقطه بس اللي هي اللي طالباه هي بس اللي اكتبه، مش هكتب كتير. الامتحان الاول اللي هي طالباه نكتبه، اللي طالباه بس ماليش دعوه بيه، مش مشكله المواد اللي ما زودتش. لا ما زودتش. المدرسه السلوكيه اللي عملها لي واحد اسمه واتسون، واحد اسمه واتسون يعتبر هو اللي حط لي اسس للمدرسه السلوكيه. طيب المدرسه السلوكيه دي بتتكلم عن ايه او بتبص لايه؟ قال لي والله ان في حاجه اسمها المثير وفي حاجه اسمها الاستجابه. المثير اللي هو المنبه، تمام؟ المنبه ده اللي هو ممكن يكون مثلا ريحه الاكل اللي بشمها مثلا وانا صايم، تمام؟ فده او ابص مثلا انا امبارح كان عندي حصه فطلعت بعد ما خلصت بقى والجو امبارح كان زي الفل، طلعت مثلا على المكتبه لقيت واحد عمال ماسك ازاز ميه عمال يعمل كده وعمال فالواحد كان ايه بالنسبه له الميه ديت ايه منبه مثير. الاستجابه، تمام؟ الاستجابه ان انا ايه رحت اشرب اشرب على طول، او ان انا اول ما اشم ريحه الاكل اكل على طول، تمام؟ زي ما بيحصل المثير والاستجابه في وقت اذان المغرب، مجرد ما بتسمع الاذان بتبدا ايه بيحصل استجابه على طول، بتبدا تشرب، تمام؟ ويعني لما تكون عاملين مثلا المحشي مثلا بكل انواعه يا لهوي. المهم المهم عشان اللي هجوع انا اللي هجوع كده انا قلت عايزين ما كلها استجابه عادي الموضوع صعب لازم كلها تبقى ورا عينك دلوقتي. فقال لي والله ان العلاقه ما بين المثير وما بين الاستجابه علاقه مباشره بتتم على طول، مجرد ما يبقى فيه المثير موجود بتتم على طول الاستجابه، مجرد ما اشوف مثلا اشم ريحه الاكل اكل على طول، اتفقنا على كده؟ فقال ان العمليه كلها عمليه سلوكيات ظاهره، يبقى معنى ذلك ان السلوكيه هتعترف بالحاجات اللي موجوده جوانا، الحاجات الباطنيه لا ما بتعترفش بحاجه زي كده، يبقى السلوك بالنسبه لها هو السلوك الظاهر، وفي نفس الوقت بتبص على نتائج السلوكيات دي، بتبص على نتائج السلوكيات، والسلوك يفضل يستمر مدى ايه؟ يعني مثلا الاقي مثلا الاب ممكن مثلا يحمد بعض السلوكيات من ابنائه، فالطفل يفضل يكرر ايه السلوك، تلاقي مثلا طفل صغير يشتم مثلا عمه او يشتم مامته ويقول لها كذا، ويبدا الاب يفضل يضحك، فالطفل شايف ايه؟ شايف ان السلوك بتاعه ده خد عليه هديه، ان الاب ضحك عليه، ان انا بحمده عليه، فيبدا يكرره، يبدا يكرر السلوك. انما السلوكيات اللي ما بتلاقيش هدايا من وراها او في نفس الوقت ما بتلاقيش مثلا حمد من وراها وممكن تلاقي عقاب من وراها، السلوكيات ديت بايه بتنقطع. يبقى انا السلوكيات ابص لايه؟ لنتائجها، اتفقنا على كده؟ يبقى المدرسه السلوكيه بتبص بس للسلوك الظاهري، للسلوك الظاهري. طيب بتقول ان انا عندي حاجه اسمها المتغيرات، حاجه اسمها المتغيرات. المتغيرات دي مين في منها انواع؟ في عندي حاجه اسمها المتغير المستقل، وحاجه اسمها المتغير التابع، وفي حاجه اسمها المتغير الدخيل. المتغير المستقل احنا دلوقتي عايزين نعمل تجربه، بيقول لي والله انا لازم يبقى عندي حاجه اسمها متغير مستقل. متغير مستقل ده الحاجه اللي انا بدرسها وبشوف اثرها على اشياء اخرى، بشوف اثرها وتاثيرها على ايه، على اشياء اخرى، فبقول عليها متغير مستقل او متغير متبوع. متبوع، تمام؟ في بقى المتغير الثاني اللي بيتاثر، اللي بيتاثر بقول عليه المتغير التابع اللي بيتبع المستقل. يبقى انا عندي المتغير المستقل وليكن الضوضاء، تمام؟ او المخدرات، ماشي؟ اثر المخدرات والضوضاء على التحصيل الدراسي، فهنا المتغير المستقل اللي هو الضوضاء او المخدرات، تمام؟ المتغير التابع اللي هو مين؟ اللي هو التحصيل الدراسي. طيب انا زودت الضوضاء ورحت مزود المخدرات، او الشخص ده بيشرب بنسبه عاليه مثلا، زودت مثلا الضوضاء، فاثرت ولا ما اثرتش؟ اثرت على الايه؟ المتغير التابع. طيب قللت الضوضاء وفرت له جو من الايه؟ من الهدوء، اثرت ولا ما اثرتش؟ اثرت. يبقى انا عندي المتغير المستقل كلما زاد هيأثر على مين؟ على المتغير التابع، لما يقل هيأثر برضه على المتغير الايه؟ المتغير التابع. اتفقنا على كده؟ طيب بيقول لي لما تيجي بعد كده تعمل ايه؟ عايز اعمل تجربه، فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ هجيب مجموعه من الطلاب واجرب عليهم موضوع الايه؟ الضوضاء ده، واشوف هيأثر على تحصيلهم الدراسي ولا لا، وفي نفس الوقت عندي مجموعه ثانيه لوحدها المجموعه ديت ما عليهاش اي حاجه ما بجربش عليها كانها بالنسبه لي مجموعه ضابطه كانها بالنسبه لي مجموعه ضابطه وهشوف دول هيجيبوا في الامتحان كام درجه والمجموعه اللي انا بدرب عليها هتجيب كام درجه لقيت اللي انا بدرب عليهم جابوا ايه 50% ولقيت اللي هم مثلا ما جربتش عليهم وشغالين مع نفسهم جايبين 90% يبقى هنا الضوضاء اثرت ولا ما اثرتش اثرت على مين على المجموعه دي اتفقنا على كده انا في اللحظه دي بعمل عمليه اسمها عمليه ايه تقييم عمليه تقييم بقيم الايه المشكله بتاعتي او بقيم الموضوع بتاعي اتفقنا على كده يا شباب يبقى كل ما يطرا على المتغير المستقل من تغيرات يؤثر على ايه المتغير التابع من ايه من تغيرات اتفقنا على كده طيب التجارب في عندي منها التجارب دي مثلا ليها شويه ايه شويه شروط في منها مثلا اول حاجه ان المجرب لازم يوضح لي ايه هو المتغير المستقل لازم يطلع لي ايه هو المتغيرات يطلع لي المتغير المستقل كذا المتغير التابع كذا عارفين انتوا كاني بكتب بحث البحث ده مثلا بقول ان انا عندي الكتاب ده واخده من الحته الفلانيه او الفقره ديت واخدها من الكتاب الفلاني من اسم الكتاب كذا الطبعه كذا الشكل كذا يبقى انا بوضح لك الحاجات الايه اللي الاساسيه اللي المفروض بعملها نفس الكلام انا بقول المتغير ده اسمه المتغير المستقل ومثاله مثلا ادمان مثاله مثلا شرب المخدرات مثاله كذا مثاله كذا ومثاله كذا تمام وفي نفس الوقت بوضح لك الايه المتغير التابع وفي نفس الوقت بوضح ان في تغيرات بتحصل على المتغير المستقل بتؤثر على الايه على المتغير التابع وفي الاخر بعمل عمليه ايه عمليه تقييم للايه للمشكله كلها واحد اسمه هارلو واحد اسمه هارلو والسؤال ده جه قبل كده في الامتحان المثال بتاع هارلو حب يعمل تجربه مثال عايز يشوف العلاقه ما بين الام والطفل يا ترى اللي بيربط ما بين الام والطفل هو الارتباط مثلا زي الحنان او الحنيه مثلا الارتباط اللي هو الارتياح بمعنى اصح ولا الطعام يعني اللي بيربط الطفل بامه يا ترى هو ان الطفل بيحس بالارتياح مع امه ولا علشان امه هي مصدر الطعام بالنسبه له طيب فقال لك ان انا علشان اجرب على الانسان صعب فراح مجرب على ايه قرود جاب قرود وقعد حوالي 5 شهور بيجرب تمام عمل ايه عمل نموذجين اول نموذج اول نموذج قال لك انا هجيب مثلا ام معموله من قماش بحيث ان هو شكل ام تمام زي عروسه معموله من قماش تمام بس قماش نقدر نقول مثلا هو الفايبر ده اللي هو يبقى ايه ناعم شويه فيه الارتياح والايه والراحه تمام وهعمل نموذج تاني من الام عروسه تانية بس معموله من السلك ومن الشوك اللي هو مش هيقرب لها بمعنى اصح تمام هجيب معاها مجموعتين مجموعه الاولى هحط فيها الام تمام السلك او الام اللي هي معموله من من من شوك تمام الام السلك وفي نفس الوقت هحط معاها الايه الطعام اللي هي زجاجه حليب ماشي واجيب ام معموله من قماش بس مش هحط معاها حاجه يبقى انا هنا في اول مجموعه هجيب امين ام معاها اكل بس معموله من سلك وام تانية معموله من قماش بس معهاش اكل المجموعه التانية ام سلك معهاش حاجه وام قماش معاها الاكل المجموعه التانية هيبقى ام السلك او اللي هي العروسه اللي هي الخشنه ديت اللي ما ينفعش معاها راحه معهاش اكل وام اللي هي القماش معاها الايه معاها الاكل وبدا يجرب عايز يشوف يا ترى ارتباط الطفل بالام بيرجع للارتياح ولا بيرجع للاكل فلقى ان بعد 5 شهور من الدراسه لقى ان نسبه ان القرد الصغير يتجه ناحيه الام القماش اكبر من ناحيه اتجاهه ناحيه الايه الام السلك والطعام يعني الام السلك اللي معاها اكل لقى ان القرد ما بيروح لهاش زي ما بيروح للام اللي معاها قماش تقدر نقول مثلا الام القماش يقعد معاها وقت اكبر وفي وقت الجوع الشديد اللي ممكن يروح ياكل ويرجع تاني ياكل ويرجع تاني يبقى هنا الارتباط ما بين الام وطفلها ارتباط راجع للطعام ولا راجع للارتياح راجع للارتياح تمام المثال ده جه في امتحان قبل كده طيب في بعد كده عندي حاجه اسمها اي دراسه تجريبيه في السلوك الانساني بيتوفر فيها 3 حاجات اول حاجه لازم انا ادور على اتجاه السلوك السلوك ده بيتجه من فين لفين وليكن مثلا من الطفل للام او من الام للطفل تاني حاجه كميه السلوك اللي هو مثلا اتجاه الطفل القرد الصغير للام القماش بنسبه قد ايه واتجاهه للطعام بنسبه قد ايه تالت حاجه تكافؤ السلوك ان في عندي سلوكيات ممكن تبقى الاثنين موجودين ايه في نستجيب لهم في وقت واحد بشكل واحد لسه طيب. في بعد كده عندي انواع التجارب، في تجارب ممكن اعملها على الانسان، تجارب ممكن اعملها على الحيوان، في عندي التجارب الميدانيه. تجارب ميدانيه يبقى انا بنزل الشارع وابدا ان انا ايه اسال فلان وعلان وتبتان. في عندي التجارب المختبريه اللي انا بعملها في الايه في المختبر، يبقى عندي الات وادوات والتجربه اللي معموله في المختبر بتبقى ادق تفاصيلا، بتبقى ادق بعرف التفاصيل بتاعتها بشكل ايه بشكل دقيق. في تجارب المحاكاه، تجارب المحاكاه لو انا عايز مثلا ادرس لك منهج العلوم بتاع اعدادي مثلا او الفلك والكواكب والكلام ده كله، ممكن اعمل لك ماكت مثلا او اعمل لك الكره الارضيه وبتلف بنفس الشكل، الشمس مثلا وهي بتلف حوالين الشمس وكوكب كذا وكوكب كذا، وارسم لك شكل الفضاء او اعمل لك شكل الفضاء، كل ده بشكل متحرك. يبقى انا هنا بعمل لك عمليه ايه محاكاه، او ان انا اعمل محاكاه للطبيعه فاعمل الماكت ده عشان ادرس الكواكب ممكن تشتغل ازاي. طيب في عندي تجارب استكشافيه، وفي عندي تجارب التحقق، وفي تجارب الايه تجارب الحاسمه. وصلنا كده شباب؟ طيب النظريه السلوكيه في علم النفس مش كلها صحيحه، ده تقييمنا بقى النظريه دي مش كلها صحيحه. ليه؟ لان انا في عندي ما بين المثير وما بين الاستجابه ممكن يتوسط الشخصيه بتاعه كل واحد، اللي هو مثلا انا دلوقتي شميت ريحه اكل، طيب اروح اكل ولا ما اكلش؟ فالبتاع السلوكيه قال لك هتروح تاكل، انما انا دلوقتي انا راجل صايم، طب ولو رحت كلت؟ طب انا كده هيضيع يوم، طب اليوم بسنه ولا سنتين؟ طب ده غضب ربنا هيبقى كبير، طب الناس هتقول عليا ايه؟ طب حاجات كتير قوي انا بقعد افكر فيها، فبالتالي مش ايه مش هاكل. تمام. طيب دي حاجه. تاني حاجه ان كل علم بيبقى ليه المصطلحات بتاعته، وكل ايه كل مجال ليه المصطلحات بتاعته، فصعب ان انا اعمل نسق من المصطلحات تنطبق على كل ايه العلوم. أكيد. طيب آخر حاجة اللي هو المنهج التاريخي، ما معنى التاريخ ومفهوم حركة التاريخ والشروط التي يجب توفرها في المؤرخ والطريقة اللي بنستخدمها في دراستنا للتاريخ. طيب لو حبينا نسأل مثلا، يا ترى هو التاريخ ده علم ولا فن؟ إيه هو التاريخ الأول؟ تسجيل كل ما حدث في الماضي. تمام. احنا دايما بنقول ان التاريخ او الزمان عبارة عن ثلاث لحظات، ماضي حاضر مستقبل. تمام. الحاضر والوقت اللي احنا عايشين فيه. انما التاريخ هو عباره عن ايه؟ تسجيل الفتره اللي السابقه، او بمعنى صح تسجيل الايه الماضي. فجالي ناس قالت لي والله ان كل تاريخ، زي مثلا كروتشا، وكروتشا قال لي ايه كل تاريخ تاريخ معاصر، كل تاريخ تاريخ معاصر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التاريخ عمال يعيد نفسه، مفيش حاجه جديده بتحصل. لو ان شاء الله نفس الرابع ناخد واحد اسمه ابن خلدون يقول لي مثلا ان الحضاره بتنشا ثم تزدهر ثم ايه تموت، تنشأ تزداد تموت، تنشأ تزداد إيه تموت، وهكذا. فالحضارة المصرية نفس الحكاية، الحضارة الأوروبية كله بنفس إيه بنفس الشكل. فعشان كده اللي أنت شفته امبارح ممكن تشوفه النهاردة، ممكن تشوفه إيه تشوفه بكرة. تمام. فالتاريخ بيدور حوالين الفكرة دي. طب أنا على كده، طب يا ترى التاريخ علم ولا فن؟ التاريخ لو قلت إن هو علم يبقى يخرج برا العلوم الإنسانية، هيخرج بره العلوم الانسانيه، لان انا كده بالشكل ده هقدر استخدم فيه المنهج التجريبي، هستخدم فيه المنهج التجريبي، يبقى استخدم فيه الملاحظه واستخدم فيه فرض العلمي واطلع منه ايه قوانين عامه. تمام على كده. وممكن في ناس تانية قالت لي لا ده التاريخ مش ايه مش علم، التاريخ فن من الفنون. طالما فن يبقى بيتبع الايه الخيال، الحريه، المصادفه، يبقى بالتالي مش هقدر ان انا اتبع فيه المنهج التجريبي. اتفقنا على كده؟ طيب احنا في ناس قالت لي والله انا ممكن استخدم المنهج التجريبي فين؟ في العلوم الانسانيه. اول حاجه لما اجي ادرس ظاهره من الظواهر لازم اعمل لها عمليه عزل، اعمل لها عمليه عزل، وفي نفس الوقت ابدا ان انا الاحظها بشكل غير مباشر، ابدا ان انا الاحظها بشكل غير مباشر. يعني ممكن ادرس ثوره 25 يناير اعمل لها عزل ازاي؟ ان انا التركيز هيبقى على 25 يناير، مش تركيزي بقى على مش عارف فين وهنا وهنا وهنا وهنا، انا تركيزي هنا على 25 يناير. يبقى انا كده بعمل لها عمليه ايه عزل. هستخدم طريقه الملاحظه الغير مباشره، ملاحظه غير مباشره. ليه؟ لان كل شويه في تغيرات وتطورات، فلازم الايه الملاحظه تبقى معاها برضه، كل شويه المعلومات هتبدا ايه تتغير وتتطور بنفس الشكل. وفي نفس الوقت انا ممكن ان انا اجمع معلومات كتير عن ايه عن الظاهره ديت او عن المشكله ديت صار 25 انا ابدا ان انا اجمع عليها معلومات او اجمع الايه الوقائع، وفي الاخر خالص ببدا ان انا افترض الفروض واطلع الايه القانون بتاع او النظريه بتاعتي. لا لسه سنة صغيرة. فانا لما اجي حته بس الحته بتاعت الزلزال دي، فانا لما اجي مثلا افسر الظاهره بالشكل ده اي ظاهره زي مثلا ثوره 25 يناير اي ظاهره انسانيه 25 يناير او اي ثوره من الثورات اي مشكله تاريخيه هفسرها زي الجيولوجي لما بيجي يفسر الايه الزلزال مثلا بيقول ده حصل مش عارف بقوه كام ريختر وحصل مش عارف بقد كذا في الحته الفلانيه وعمل كذا واضراره كذا فبنفس الشكل بالظبط انا هفسر الايه الظاهره الانسانيه او الثوره الانسانيه تمام كده يا شباب وصلنا النقطه دي الفلوس بتاعنا ماشي